على اي مذهب تابع قلنا صفحة 50 يا كرام صفحة 50 كتاب الفقه احنا علينا فيه واجب فهنتناقش فيه ان شاء الله المحاضرة القادمة. ناخد الان كده قاعدة من قواعد الفقه في صفحة 50 ونص القاعدة يقول ماذا؟ الاجتهاد لا ينقض بمثله. قاعدة مستقلة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، علمنا أن قواعد الفقه أمور كلية تنطبق على جميع جزئياتها غالبا. شرحنا التعريف وفرقنا بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي وأخذنا بعض القواعد. والآن معنا قاعدة قليلة ألفاظها عظيمة فائدتها. نصها يقول الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. نريد بعد دراسة هذه القاعدة نكون قادرين على تحقيق ما يأتي. نكون قد حصلنا معنى كلمة الاجتهاد في اللغة وفي اصطلاح الفقهاء، ونكون أيضا قد علمنا شروط المجتهد، الشروط التي يجب أن تتوفر في المجتهد، ونكون قد علمنا مجالات الاجتهاد، مجالات الاجتهاد يعني المواطن التي يكون فيها الاجتهاد، والمواطن الأخرى التي لا تقبل اجتهادا. كذلك نكون قد علمنا الدليل على مشروعية الاجتهاد. نكون قد علمنا الدليل على مشروعية الاجتهاد، ثم معنى القاعدة التي معنا وبعض تطبيقاتها، معنى القاعدة وبعض تطبيقاتها. نكون قد علمنا معنى القاعدة وبعض تطبيقاتها. إذن موضوع المحاضرة فيه نوع من دمج بين أصول الفقه وقواعد الفقه، لأن قضية الاجتهاد من مباحث أصول الفقه، وكونه لا ينقض بمثله هذه قواعد فقهية. فما معنى الاجتهاد، فما معنى الاجتهاد في اللغة وفي اصطلاح الفقهاء؟ وده الجواب عن السؤال الأول. كلمة الاجتهاد معناها في اللغة بذل الوسع، بذل الوسع، الوسع والطاقة لتحصيل أمر شاق، لتحصيل أمر شاق. إذن الكلمة كلمة عربية فصيحة معروفة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تعني عند العرب بذل الوسع، أي واحد بيبذل جهده لتحصيل أمر إيه؟ شاق. فما ينفعش في اللغة يقول بذل وسعه في شرب كوب الماء مثلا، ان ده امر مش عايز مفيش مشقة. طيب وفي اصطلاح الفقهاء ماذا يعني؟ الاجتهاد اصطلاحا معناه بذل الفقيه الوسع، بذل الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي، بذل الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي. إذن نفهم من هذا ان بذل غير الفقيه الوسع لا يسمى اجتهاد اصطلاحا. لما واحد يقول انا بذلت جهدي علشان اعرف حكم الصيام، حكم مساله كذا في الصيام، حكم، طب هو مش فقيه. فكلامه هذا لا يعتبر اجتهاد بالمعنى الاصطلاحي. لا يعتبر اجتهاد. لازم بذل الجهد ده يكون من ايه؟ فقير. من فقير. يبقى اذا لو لم يبذل الفقير جهده وينظر في الأدلة ويقارن ولا يسمى هذا اجتهاد، يبقى تقصير، يبقى مقصر. انما بذل الفقيه الوسع يعني الجهد والطاقة في تحصيل ايه؟ ظن. في تحصيل ظن، والظن يعني ادراك الطرف الايه؟ الراجح. ليترجح عنده الحكم الشرعي في المسألة، لتحصيل ظن بحكم شرعي. اذا لو لتحصيل ظن بشيء من الوقائع التاريخية أو القواعد العربية أو الطبية أو الزراعية ونحو ذلك لا يسمى هذا اجتهاد بالمعنى الاصطلاحي الأصولي. بذل الفقيه الوسع في تحصيل ظن بحكم ايه؟ شرعي. بحكم شرعي. كمان نفهم من هذا التعريف ان الاجتهاد لا يصل بي الى قطع بالحكم الشرعي. لو وصل الى قطع لا يجوز لمجتهد اخر أن يجتهد في المسألة دي، بل الاجتهاد لا يصل إلى القطع، لأنه أصلا لا اجتهاد في القطعيات، لا اجتهاد في القطعيات. يبقى غاية ما يحصله الفقيه باجتهاده هو غلبة الظن. غلبة الظن. لذلك أثر عن الفقهاء جميعا هذا المعنى، أن رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. يبقى فهمنا هذا المعنى الاصطلاحي. طيب، ما هي شروط المجتهد؟ أولا، المجتهد لا بد أن يكون بالغا، عاقلا، عدلا. لأن الصبي أصلا ضعيف الضبط، وغير العاقل عبارته غير معتبرة، والفاسق أمره غير مقبول في الديانات. الفاسق خبره غير مقبول في الديانات، وقوله غير معتبر. إذا لابد من أن يكون بالغا، عاقلا، عدلا. بعد ذلك لابد أن يكون عالما بالقرآن الكريم وما يتعلق به. العلم بالقرآن الكريم وما يتعلق به من حيث ايه؟ من حيث العلم بالناسخ والمنسوخ. العلم بالخاص والعام والمقيد والمطلق. وأسباب النزول وما يعارض الآيات من ظواهر آيات أخرى. وما يعارض الآيات من ظواهر آيات أخرى، كأن يعني لابد أن يكون عارف الآية مثلا التي تقول في قول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وبعدين إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. طب إيه ليس الإنسان إلا ما سعى؟ كأن ظاهر الآية، الآية مع الحديث في إيه؟ في تعارض في الظاهر، فلا بد أن يكون عارف عالم كيف يجمع بين النصين. مثلا في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وفي الآية الثانية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه منسوخة الآية يا دكتور، الكلمة دي منسوخة. طيب احنا بنقولها عشان كده لابد ان هو يكون عالم بده علشان ما يجيبش ما ياخدش الحكم من المنسوخ ويترك الناسخ، وما يفتيش بما يعارض النصوص، يكون عارف على علم بالمطلق والمقيد والخاص والعام والخاص الذي أريد به العموم والعام الذي أريد به الخصوص ونحو ذلك. بعد كده العلم بالسنة النبوية صحيحها وضعيفها ومعرفة بأحوال الرجال الرواة. نعم. بعد ذلك العلم بأصول الفقه رقم خمسة: العلم بالمسائل المجمع عليها. حتى لا يجتهد في مواطن الإجماع أو يخالف باجتهاده إجماعا. يعرف الفقهاء قبله أجمعوا على ماذا، ما هي المسائل المجمع عليها علشان ما يخالفهمش. بعد ذلك العلم باللغة العربية وقواعدها بحيث يفهم خطاباتهم ليفرق بين النص والمجمل والحقيقة والمجاز والعام والخاص والمطلق والمقيد. دي شروط المجتهد على سبيل الإجمال، لازم تتوفر فيه طبعا ما هو المفسر لازم يكون عارف بقواعد اللغة العربية، لأن النص عربي فلا بد أن يكون عالما باللغة. في إيه؟ المجتهد المطلق لا مش موجود، لكن هيأتي نحن نعرف إن في إن الاجتهاد يتجزأ، يمكن يكون مجتهد في فرع خاص في باب خاص من أبواب الفقه أحاط به، إنما المجتهد المطلق الذي يتكلم بنفسه في كل ما يستجد أنا لا أعرف إنه موجود، أظن أنا إنه غير موجود. وكان عنده علم بالقضايا الوقت اللي هو قاعد فيه، صح؟ يعني إن المجتهد يكون عنده علم بالقضايا المعاصرة، طب هيعرفها منين دي؟ ده هو القضايا المعاصرة بتحتاج للاجتهاد علشان يوصل لحكمه، عشان يوصل لحكمه، فهو احنا محتاجين المجتهد علشان القضايا المعاصرة اللي ملهاش سبق ولا الفقهاء اتكلموا فيها من قبل، فمحتاجين نفهم حكمها، فعايزين مين اللي يفهم الحكم ده اللي توفرت فيه الشروط دي علشان يفهم ده. الشيخ محمد ابو زهره، الشيخ محمد ابو زهره وجيله كان فيه عدد، ما هو لا يأتي عصر إلا والذي بعده شر منه. يعني احنا عندنا في عصرنا هذا من أعلم الموجودين أو أعلمه الدكتور يوسف القرضاوي، أسأل الله أن يمد في عمره وأن يختم لنا وله بخاتمة السعادة أجمعين. أنا لا أعرف أفقه منه فقه. طب أصل هي بتسألني سؤال والسؤال يعني أنا بجاوب على الواقع، يعني في المثالية إن يبقى عندنا مش أعداد مجتهدين، زي أعداد الدعاء عندنا دلوقتي، عندنا أعداد مجتهدين وأعداد علماء حديث وأعداد كذا وكذا وكذا. هو اللي موجود دلوقتي الاجتهاد المجامعي اللي هو مجامع الفقه اللي موجودة على مستوى العالم، دول بتطرح أمامهم المسألة الجديدة وبعدين تصور لهم المسألة تصوير دقيق، وبعدين كل واحد يرجع لبيته ومكتبته ويبذل جهده ووسعه في دراسة المسألة دي، وبعدين يلتقوا مع بعض بدراساتهم ثم يتناقشون ثم يخرجوا برأي إما بالإجماع وإما بالأغلبية، وده الاجتهاد اللي موجود الآن. يعني مسألة من المسائل الحديثة اللي هي طرحت نفسها على المجتمع جبرا في الآونة الأخيرة، مسألة التسويق الشبكي، سمعت عنها والله؟ يعني أول ما سمعتها من حوالي 5 سنوات هنا، ف فقلت له صور لي يعني نظامها ايه المعاملة دي، فصور آلي صاحبها. فقلت له يعني مبدئيا الإسلام لا يمكن بقواعده العامة أن يقر المعاملة دي، وإن دي أدنى ما فيها من الإخلال، إن فيها غرر، فيها غرر. الغرر معناه إن المتعاقد ما يكونش عارف نهاية العقد بتاعه هتكون إيه، يعني يعقد عقدا لا يدري عاقبته، ما يعرفش هيدي إيه ولا هياخد إيه. أيضا إن فيها ضرر بالاقتصاد العام. قلوا بس ده ما تاخدهوش مني يعني فتوى الآن، لأن المسألة دي عايزة يعني لازم أتكلم مع الزملاء والناقش في اللي ما. قال لي ده في فتوى منشورة على دار الإفتاء وبتجيز الايه المعاملة دي. قلوا يعني لا يمكن قواعد الشريعة تسمح بهذا، لكن عشان الأمر لسه الأول مرة لا قرأت عنه ولا كده، فأتحرج إن أنا على طول كده. بعد مدة سحبت دار الإفتاء الفتوى اللي كانت منشورة وقالوا بالتحريم وبالمناقشة مع الزملاء، واتضح فيما بعد إن فيها نص كثير. هكذا نحتاج إلى المجتهدين والأمة بضم علمائها بعضهم لبعض، يمكن أن يتكون منها هذا المجتهد، لكن اجتهاد جماعي مش اجتهاد فردي، لأن الأمة لا تجتمع على ضلال، وفي أغلب المسائل لا تجتمع الأمة على رأي واحد، فإذا لم تجتمع فنقول إن هذا رأي الجمهور وهذا رأي البعض. ما هو المجامع دي يا حاج، المجامع دي معمولة علشان كده، علشان تسد الثغرة دي. هي المجامع اللي موجودة في جدة وفي الأردن وفي مصر، عندنا مجمع البحوث الإسلامية المقصود منه كده بيعمله موجود. مش اجتمع المجلس اكتر من مرة وقال ان فائدة البنوك ربا حرام، ما هو ده من اجتهاد المجلس، ده قرارات مجمعية من مجامع الفقه في مجمع البحوث الإسلامية، وصدر فيها قرارات ومدونة ايوه امال ايه، ما هو هو رحمه الله خالف المجمع. كلامه صحيح. المهم بس هيضيع الوقت، احنا قلنا ان هم اما يجمعوا على حكم ويبقى الحكم ده طالع بالاجماع، ويا اما يكون بالاغلبية ويبقى نستطيع نقول ان رأي الاكثر ده هو ده رأي الايه الجمهور، رأي الجمهور. طيب هو اللي خالف اللي خالف يعني رأي مجمع الفقه. هما طيب بعد كده مجالات الاجتهاد. مجالات الاجتهاد يعني ما هي؟ نائبه مجالات الاجتهاد يعني فيما يكون الاجتهاد. فنقول أولا لا اجتهاد في الأمور الشرعية القطعية، ولا اجتهاد في الأمور الثابتة حسا، نعم، ولا في الأمور التي يحكم بها العقل قطعا، وإنما الاجتهاد يتعلق بالأمور الظنية، وإنما الاجتهاد يتعلق بالأمور الظنية. ومنها ما يلي: واحد، النص القطعي الثبوت الظني الدلالة، النص القطعي الثبوت الظني الدلالة. في لقاء سابق عرفنا يعني ايه قطع الثبوت وظن الثبوت، قطع الدلالة وظن الدلالة. فمن مجالات الاجتهاد التي يشرع الاجتهاد في فهمها النصوص قطعية الثبوت ظنية الدلالة، كما في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يبقى عندنا كلمة مطلقات وكلمة يتربصن بأنفسهن وكلمة ثلاثة وكلمة قروء. كلمة ثلاثة كلمة قطعية لا تحتمل لأقل من ثلاثة ولا أكثر من ثلاثة، وكلمة المطلقات تعني التي وقع عليها الطلاق. طب مين التي وقع عليها الطلاق دي يمكن يحصل فيها اجتهاد؟ التي وقع عليها الطلاق ممكن يحصل فيها ايه؟ اجتهاد. هي باللفظ ده يقع الطلاق ولا لا يقع الطلاق؟ يبقى ده يحصل اجتهاد هنا. طيب بعد ما عرفنا انه يقع عليها الطلاق، يبقى يتربصنا عليها، يبقى التربص واجب، والتربص معناه في اللغة الانتظار. تنتظر كم؟ ثلاثة. ثلاثة كلمة قطعية متحتمل. قروء جمع قر، كلمة ظنية تحتمل لأنها تفسر حسب اللغة العربية، ومعناها في اللغة إنها من معاني الأضداد، تطلق على الحيض وتطلق على الطهر. فيبقى النص رغم أنها آية في المصحف قطعية الثبوت، إلا أن الأفهام يمكن أن تختلف في استنباط الحكم منها، نظرا لأن كلمة فروق تحتمل أن تفسر بمعنى الأطهار، وتحتمل أن تفسر بمعنى الحيض، ثلاث حيضات أو ثلاث أو ثلاثة أطهار أو ثلاثة أطهار. فمن هنا اللي يقول لغويا اللي يقول أطهار مسلم، هم كلهم ملمين باللغة العربية. طيب ايه رأيك في الرأي الثاني؟ فسرها بايه؟ بالطهر. ليه؟ وفسرها الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال دع الصلاة ايام اقرائك، هي بتدع الصلاة في وقت الظهر ولا في وقت الحيض؟ وقت الحيض. ها؟ دع الصلاة أيام أقرائك، يبقى أيام الحيض، يبقى أيام الحيض. وثلاثة قروء، ثلاثة اللي هي العدد بيؤنث مع المذكر والعكس. طيب يبقى هنا كلمة ثلاثة تفسر الحيض على انه طهر، على انه طهر. يعني في كتب الفقه الموسعة تجد صفحات مكتوبة في الانتصار لكل مذهب، لكن على أي حال الكلمة تحتمل ولا لا؟ تحتمل. تحتمل الاجتهاد، بس الاجتهاد ما يخرجش عن هذين المعنيين، يا إما الأطهار يا إما حيض. ما حدش يقول يفسرها بأنها ثلاث فصول من فصول السنة مثلا. لا، ما تفسرش غير يا إما بما تحتمله اللغة، واللغة تحتمل إما ثلاثة أطهار وإما ثلاث حيض، ففسروها بها. طيب كذلك مما يدخل في نطاق الاجتهاد النص ظني الثبوت قطعي الدلالة، كقوله صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاة شاة، في كل 40 شاة تمييز شاة خبر، شاة في كل 40 شاة. فالاجتهاد هنا هيأتي في ايه؟ الشاة معروف والأربعين معروف. اولا الحديث ظني الثبوت، الحديث ظن الثبوت خبر احد، وان كان رواه الامام البخاري، لان البخاري كله صحيح لكن ليس كله متواتر، بل اغلبه والكثرة الكاثرة أحاد، أحاد لكنها أحاديث صحيحة متصلة السند مع عدالة الرواة وضبطهم، فهي أحاديث صحيحة. لكن الحديث الآحاد ظني الثبوت ولا قطعي الثبوت؟ ظني الثبوت. لكن دلالته هنا الدلالة دي قطعية ولا ظنية؟ دلالة قطعية. الدلالة ايه؟ قطعية. لكن يمكن يأتي الاجتهاد في شيء آخر. هل الأربعين شاهد اللي يجب فيها شاهد يشترط فيها مواصفات معينة بأن تكون سائمة مثلا، ولا تشمل السائمة والمعلوفة؟ ممكن يأتي الإمام مالك مثلا ويوجب في غير السوائم، في السائمة وغير السائمة، ويأتي الحنفية ويقولون لا، في السائمة فقط، أما المعلوفة فلا، إلا إذا كانت عروض تجارة فتجب فيها زكاة عروض التجارة. المهم إن كون النص ظني الثبوت يجعله موضعا للاجتهاد. وزي مو ظن الثبوت يا دكتور معلش، يعني حديث ظن الثبوت عشان ما تقدرش تقطع بأن النبي قال ذلك، إنما يغلب على ظن. أيوة يغلب على ظنه. مش أنت لما بيجي اثنين ثلاثة أربعة شهود يشهدوا على أمر واحد متفقين في شهادتهم، أنت بتحكم بشهادتهم مش كده؟ أيوة. لو أنت حكم هتحكم بشهادتهم. أيوة. لكن يجوز عليهم الكذب ولا لا؟ يجوز عليهم الكذب. يبقى ما دام يجوز عليهم الكذب لا تستطيع ان تقطع شهادتهم دي حقه، لكن بتقول يغلب على ظني، وغلبه الظن تكفي في الحكم. ادي معنى. اما ثبوت القران الكريم حد يقدر يقول ده في شك؟ لا ما فيش شك، يبقى ده قطعي الثبوت. وكذلك الحديث المتواتر. ليه؟ لاذن العادة، قانون البشر يحكم باستحالة أن يتواطأ العدد الكبير ده ويتفقوا مع بعض على أنهم يكذبوا. فهو ده اللي بيخلينا نقول أن المتواتر قطعي الثبوت والآحاد ظني الثبوت. مع نصوص أخرى في الغنم السائمة زكاة وفي الإبل السائمة زكاة وغير ذلك، يجعل النص ظن الدلالة. ظن الدلالة حتى الحديث الصحيح. انا بتكلم على الحديث الصحيح. لو احد هو الصحابي وبعد كده بقى لا فرقوا بين امرين. الصحابي اللي سمع لوحده من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث ده بالنسبه له من حيث الثبوت قطعي، ده بالنسبه للصحابي اللي سمع، بالنسبة له قطعي الثبوت، لكن ممكن يبقى بالنسبة له ظنية دلالة. زي الصحابة اللي سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريش. فالحديث بالنسبة لهم كلهم قطعي الثبوت، لكن فسروه تفسيرين. اختلفوا في تفسيره. فليه؟ لانه ظني الدلالة. طيب الحديث ده لما ينقله لنا صحابي عن صحابي عن صحابي وصل لنا، نحن لم نسمع الرسول، لكن عدالة الرواة سند وضبطهم وامانتهم، ده بيخلينا نقول يغلب على ظننا ان هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك العلماء قالوا ايه؟ قالوا من حلف بالطلاق على حديث من احاديث البخاري ان الرسول صلى الله عليه وسلم قاله ها انه قال هذا الحديث لا يحنث لا يحنث ليه؟ الله رغم ان هو احاد رغم ان هو احاد لا يحنث يعني لا تطلق امراه يعني هو صادق في كلامه ليه؟ لان في الفقه العمل بغلبة الظن في الفقه يكفي في الفقه العمل بغلبة الايه؟ بغلبة الظن. طيب ناخد المثالين اللي فاضلين قبل ان ننهي. كذلك من مجالات الاجتهاد النص ظني الثبوت ظني الدلالة. النص اذا كان ظني الثبوت وظني الدلالة كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الحديث رواه البخاري فهو حديث صحيح لكن بالنسبة للسند هو متواتر ولا أحاد؟ أحاد أحاد يبقى هنا ظني الثبوت. طيب النفي بقى اللي دي في الحديث عشان نقول الدلالة قطعية ولا ظنية؟ قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طيب النفي هنا نفي صحة ولا نفي كمال؟ يحتمل يحتمل انه يكون نفي صحة وبالتالي صلاته لا تصح. طيب يحتمل ايضا ان لو قلنا حتى نفي صحة يبقى الصلاة التي قرئ فيها بفاتحة الكتاب من الإمام فهي قد قرئ فيها بفاتحة الكتاب ولا ينطبق عليها الايه؟ ولا ينطبق عليها الحديث. فيجوز الاجتهاد في مثل هذا بأن يقول الحنفية المأموم لا يقرأ أبدا لا في سرية ولا في جهرية هذا قولهم. والحديث والحديث هو ظن الدلال يحتمل هذا ثم إن الإمام قرأ الفاتحة ونحن نقول بوجوب قراءة الفاتحة على الإمام وقد قرأ الإمام الفاتحة فهي صلاة مقروء فيها بفاتحة الإيه؟ بفاتحة الكتاب. ولآخر أن يقول لكن الدلالة ظنية بمعنى لا صلاة كاملة فنفي الكمال ليس معناه نفي الصحة فلا يدل على بطلان الصلاة التي لم يقرأ فيها بفاتحة الايه؟ الكتاب. وهكذا. رقم 4 ما لا نص فيه ولا إجماع هي المسائل المستجدة. ما لا نص فيها ولا إجماع كالمسائل المستجدة هذه المسائل موطن وموضع للاجتهاد. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. موجودة كما تصفوا موجود فوق